وعن هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة إذا صلى إنسان في مكان مغصوب، أو صلى وهو لابس خاتم الذهب، أو صلى وهو مسبل ثوبه؟ أما الصلاة في الأرض المغصوبة ما تصح إلا إذا اضطر إليها لم يجد غيره، فالضرورات لها أحوال. أما بالنسبة لو صلى عليه خاتم من ذهب، نعم الصلاة صحيحة، لكن خاتم الذهب محرم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. النبي نهى عن استعمال الذهب وحرم، ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، فلبسه سواء كان في صلاة أو في غير صلاة محرم، فهو مرتكب للمحظور ومحرم عليه هذا الفعل. لكن الصلاة ما لا دخل في الصحة أو في عدم الصحة، لأن هذا ليس من ستر العورة وليس بنجاسة، هذا ما له تعلق بشروط الصلاة التي مر علينا. لو صلى وهو مسبل ثوبة، وكذلك الإسبال، الإسبال محرم لكن الصلاة صحيحة، الصلاة ساترة لنفسه ومصلين بطهارة ما لا دخل فيها، لكن الإسبال منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة، مثل الخاتم الذهب محرم في الصلاة وفي غيرها، كذلك الإسبال منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة. أما الصلاة ما لا تأثير يكون تصح، ما لا صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه بس ارتكب محرم. مثل الإنسان إذا مثلا ترك الجماعة عمدا يأثم، صلاته صحيحة لكنه يأثم من ترك الجماعة، لأن الجماعة واجبة، ويأثم الإنسان إذا صلى وحده مع القدرة على صلاة الجماعة. أنا هذا سائل يقول: هل هذا الحديث صحيح، قوله: من طاف 50 مرة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ ما أدري والله، ما هذا الحديث ما سمعناه، ما أدري صحيح أو ما صحيح. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن نظرا في المصحف وهو في الصلاة، مع أنه يرفعه عندما يقوم ويضعه حينما يسجد ويقلب الأوراق، وهل هذه الأفعال تعد من مبطلات الصلاة؟ هل شك أن ذكرت هذه ما يحتاج تعريف، هذا معروف، اللي بيقرب المصحف بيفتش الورق بيحطه بيشيله، هذا معروف. أما القراءة الإنسان في الصلاة في المصحف لا بأس بها، جمهور العلماء لم يقال فيها إلا شذوذان، وإلا جمهور العلماء يرون صحة ذلك، لأن هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم اللي ما هو بحافظ يقرأ بالمصحف، خصوص مثلا في صلاة التراويح وصلاة التطوع وصلاته في الليل يقرأ بالمصحف ما في بأس، وهذا الحركة هذه لا تؤثر على الصلاة، لأن هذه حركة مهم كثيرة، ولم يرد عن النبي تحديد في الحركة أن حركتين أو ثلاث مثل ما يقول بعض العلماء رحمهم الله، ثلاث حركات تمثل الصلاة، هذه ما ثبت فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتحرك أكثر من هذا، لأنه ربما لف عمامته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وكان مرة جاءته أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهي صغيرة وحملها على ستفه، ويوم أنه أراد أن يركع كعد على ركع وسجد، فلما قام أخذها وشال على ستفه وهو في الصلاة. مثل الحركة هذه اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ما يمكن أحد أن يقال أن هذا يبطل الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. فالصحيح أن مثل هذه الحركات ما تؤثر، الحركة التي تؤثر لو افترك أو عن الجبلة أو نحو ذلك، أو أكثر حركة أزود مثلا من هذا، أما في مثل هذه الأشياء اللي مثله واردا عن الرسول فلا فيه بأس. في مثل المصحف، حمل المصحف والقراءة، هذا ربما يكون أخف من حمل الطفل ووضعه شيله وحط، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول: أعطاني شخص بعض الكتب أمانة عندي حتى يعود من سفره، علما بأنني لا أعرف سوى اسمه الأول، فإذا اضطرت الظروف إلى تغيير مكان إقامتي ولم يتسنى لي أن أعذر حتى أرد له وديعته، فماذا يجب علي وما حكم ذلك؟ إذا كنت ما تعرف، ولا بد أنك تعرف مثلا أصحابه ويعرف الأقارب واللي هل تسألهم عنه، فإذا سألتم عنه وأنت بدي تنقل على المكان أو كذا، ممكن أنك تودعين شخص من اللي يعرفونه حتى إذا جاء يسلم له، لأنه يعني صحيح الإنسان قد ينتقل قد يروح ويجي، فإذا أردت ذلك تبحث عن الذي يعرفونه وكذا، وإذا ما وجدت أحد فتحتفظ به وتأخذهم معك، هذه أمانة لازم تحتفظ به. إن لقيت إنسان أمين تثق به مثلك وتضعهن عنده اللي يكون أقرب للمكان، وإذا جاء له تيسر ذا فلا بأس، وإلا تأخذهم معك، وربما إنه إذا جاء يسأل عنك ويستدل ويهتدي عليك ولو بالمكالمة أو بالخطاب أو كذا، فهذا لابد من المحافظة عليها. أنا هذا سائل يقول: هل الذي يحلق الشارب كاملا ولا يدع شعره مخالف للسنة؟ لا غير مخالف للسنة، يحلق شعره، لأن العلماء ذكروا أن الإنسان مخير بين أن يحلق الشارب كله أو يأخذ مثلا من أسفل ويحف حف، وهذا بناء على الأحاديث الواردة. بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحفوا الشوارب، وبعضه حفوا الشوارب، فكلمة أحفوا معناه إزالتها بالكلية ما يبقى منها شيء، وكلمة حفوا يعني خذوا حافتة، تأخذ حافتة وتبقي بعض شيء، فهذا كله جائز، فعلت ذا وفعلت هذا، إلا أن العلماء اختلفوا فيما يختار من هذا، فبعضهم رجح رواية أحفوا، وهو الإمام أحمد، ورأى أن الفضل أنك تحسن الشارب كله، أن هذا أفضل ما تبقي منه شيء. الإمام مالك رحمه الله رجح رواية حفو، فيرى الإمام مالك رحمه الله أنه الأفضل أنك تأخذ منه وتبقي وبقية، ما تخلي يطول وتبقي بقية ولا تتبقى، فهذا اختلف العلماء في هذا، وأي ما فعلت فأنت مصيب للسنة، المهم لا تتركه، المنهي عنه ترك الشارب. أما إذا مثلا حسنته أو قصيت القص فهذا فأتيت بالسنة. إلا إن الإمام مالك رحمه الله فرق في بعض المواضع بين الشيخ الكبير المسن وبين الشاب، فالإمام مالك رحمه الله قال بالنسبة للشاب لا ينبغي أن يأخذ جميع الشارب، لا بد أن يبقي وبقية، لأن الشاب في جمال له الشارب فيبقيه أجمل في حقه، ولو أنه أزاله بالكلية يبقى مثله، ما ينبغي يفعل هذا، بل قال الإمام مالك رحمه قال ينبغي يؤدب اللي سوى سنة، لأنه في تشويه المنظر. وأما بالنسبة للشيخ الكبير اللي شعره كله مثلا أبيض فالأفضل أنه يزيله الشارب كله، هذا ربما يكون أنسب له أنه يزيل الشارب، لكن كل هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، إنما اللازم أنك ما يجوز تبقيه بحيث أنك تشوه نفسك بطول شاربك، هذا اللي منهي عنه. أما كيفية مثلا حلقه أو قصره أو كذا فهذا أنت مخير بها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد أن لا إله إلا الله وشهدك لا واشهد أن محمد عبده ورسوله.